بلا ابتداء سبحانه وتعالى، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا احتداء لا حد له، لا تخوم ولا حدود له سبحانه وتعالى. الظاهر بلا احتداء، والباطن بلا اختفاء، هو الأول بلا أولية، وهو الآخر بلا آخرية. وسبحانه ظاهر دون أن تناله الحواس، وباطن دون أن يشاب بشيء من عدم، لا إله إلا هو، فهو الوجود الحق، وهو الوجود المطلق. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يدعو عند أحمد قبل النوم، وعند مسلم هو دعاء علمه لفاطمة الزهراء عليه السلام حين طلبت إليه أو منه خادما. وكان من جملة دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تعبيره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طبعا لا يتسع المقام أن نخوض أيها الإخوة في أربعة هاته الأسماء، مستحيل، وإنما سنخوض بعض خوض أيها الإخوة، ونلقي أضواء على اسمه سبحانه وتعالى الباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن. والبطون هو المصدر، البطون هو المصدر بمعنى الخفاء، عكس البدو والظهور الذي هو معنى الظاهر، مصدره الظهور أي البدو أيها الإخوة. أما البطون فهو عكس هذا، الظهور والبدو. طبعا لا يفهم موحد أنه سبحانه وتعالى باطن بمعنى أن أشياء أو خلقا من خلقه سافرا من السوافر أيا كان يحجبه، مستحيل، لا يحجبه شيء كما تعلمون، لا يحجبه شيء، لأنه قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، ودون كل شيء، ليس دونه شيء، فكيف يحجبه شيء من خلقه ويكون له سافرا؟ مستحيل، هذا مستحيل. وإنما أيها الأخوة بطونه بمعنى آخر سبحانه وتعالى، هو باطن بمعنى آخر. قد ذكر السادة العلماء بضعة أقوال في معنى بطونه سبحانه وتعالى، في معنى خفائه أو بطونه، ما معنى كونه باطنا، الظاهر والباطن. بعضهم قال هو ظاهر أيها الإخوة بمعنى وجوده ظاهر، قضية وجوده، لا إله إلا هو، ظاهرة بالدلائل التي نصبها وأقامها، وكل ما في الوجود إنما هو دليل منصوب على وجوده وقدرته وحكمته وتدبيره، لا إله إلا هو. وإنما خفي هذا عن بعض الناس لتظاهر كل ما في الوجود على تقرير هذه الحقيقة، بمعنى أيها الإخوة أنه لو شهد لوجوده بعض خلقه لما خفي وجوده عن أحد، ولا موجود لا كافر ولا ملحد، لسلم الناس أجمعون، ولكن لما كانت كل الظواهر تدل عليه خفي، فبطونه من شدة ظهوره. طبعا بطونه من شدة ظهوره. ضربنا مثلا قبل سنين أيها الإخوة عدة بشيء يوجد وجودا دائما مستمرا بلا خفاء وبلا تقطع، لن يظهر، كصوت، كما يقول علماء الطبيعة، صوت معين، نغمة معينة، أن معينة متواترة أيها الإخوة، متجانسة، تستمر بلا انقطاع، لن نلحظها، لن يلحظها أي سميع من الناس، مستحيل. متى سنلحظها؟ إذا انقطعت. وهذا يحصل معنا جزئيا أو نسبيا حين نفضي أيها الإخوة إلى مكان فيه ضجيج وجلبة، في البداية يعكر هذا علينا إيه؟ سكينتنا وهدوءنا، نشعر بالتشويش، نشعر بالتبرم، وبعد قليل، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة وأنت تسكن في هذا المكان، أنت لن تلتقط هذا الشواش وهذا الضجيج، ستتلائم معه وكأنه غير موجود، ستصير لديك القدرة على أن تركز وأن تحفظ وأن تقرأ وأن تستوعب وأن تأكل وأن تنام وكأن هذا الضجيج غير موجود، لأنه شبه متصل مع أنه يتقطع وتلتفت إليه أحيانا. فكيف لو اتصل متجانسا على حالة واحدة؟ لن تلتقطه، لن تلتقطه. وهكذا كل ما في الوجود يدل دائما وأبدا على قضية وجود الحق، الوجود المطلق لا إله إلا هو. فبعض الناس لا يلتقط هذا للأسف من عمى أبصارهم وبصائرهم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا هو. كيف يستدل عليه تبارك وتعالى وهو الذي أظهر كل شيء وبه ظهر كل شيء؟ مستحيل، قضية أصعب. لذلك قال مولانا أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره: نحن نظرنا بعين اليقين والإيمان فاستدللنا به على الخلق ولم نستدل بالخلق على الحق. كيف نستدل بهؤلاء الذين إذا فتشناهم لم نجدهم شيئا وإن كان ولا بد فهم هباء في هواء، لكن إذا فتشتهم لم تجدهم شيئا؟ كأنه يفسر قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم عاد فقال: أولم يكفي بربك أنه هو عز وجل، أنه على كل شيء شهيد، هو الذي يعطي الأشياء وجودها وظهورها، هو الذي يعطيها إمكانية أن تدرك وأن تعرف أنها موجودة، هو لا إله إلا هو. لذلك قال ابن سينا: ولنعم ما قال، قال: الممكنات. طبعا كل ما عدا الله من المخلوقات أيها الإخوة التي وجدت أو يمكن أن توجد لها قابلية أن توجد بخلقه سبحانه وتعالى تسمى الممكنات باختصار، هذا معنى الممكنات. قال: كل الممكنات، كل الممكنات بقطع النظر عن موجدها عن علتها الأولى، يعني بالنظر إليها من حيث هي ليس وهي من علتها أيس. هذا كلام في منتهى التدقيق لفيلسوف كبير أيها الإخوة. ليس هي فناء أيها الإخوة، وهي عدم، وهي ظلمة، كما قال مولانا ابن عطاء الله السكندري: الكون ظلمة وإنما أظهره ماذا؟ طلوع أنوار الحق فيه أو عليه لا إله إلا هو. طبعا فمن شاهد المكونات، من شاهد الكون ولم يشهد المكون بعين البصيرة، طبعا لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقد أعوزه وجود الأنوار. هذا إنسان مظلم أيضا وليس مستنيرا، أعوزه يعني هو فقير الأنوار، ليس عنده أنوار، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. الآثار هي هذه المخلوقات، هذه التي هي ظلمة لم تنر إلا بماذا؟ إلا بسر إيجاده سبحانه وتعالى لها، نقلها من كتمة العدم إلى ضياء الوجود، فهي بالنظر إلى ذواتها ليس وهي من علتها أيس. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وأن إلى ربك المنتهى هو الأول والآخر والظاهر لا إله إلا هو والظاهر والباطن. هذا قليل من كثير جدا أيها الإخوة بما يتعلق بالظاهر. قالوا ظاهر أي قضية وجوده ظاهرة أيها الإخوة لكل من أبصر فاستبصر. قالوا باطن بذاته وكنه فلا يدركه أحد، لا يدركه شيء. من الذي يدرك ذات الله؟ مستحيل، مستحيل. وإنما ندرك آثار أسمائه في مجاليها في مطالعها أيها الإخوة، تجليات أسماء الله وصفاته في هذا الوجود على قدرنا وعلى حسب فهومنا المنزورة المحدودة اليسيرة واليسيرة جدا أيها الإخوة. قال بعضهم الباطن بمعنى أيها الإخوة غير المعنى الذي ذكرنا، هو العليم بالبواطن، عليم ببواطن الأشياء. وقال فريق ثالث الباطن هو خالق البواطن، الباطن هو خالق البواطن. وإلى هذه الأقوال الثلاثة يمكن أيها الإخوة أن ترد سائر أقوالهم، سائر أقوالهم. على كل لا يمتنع أن يكون معنى الباطن الذي بطن بذاته لا إله إلا هو، فلا يكتنى، لا يقف أحد على كنه ذاته أيا كان هذا الأحد، مستحيل. وما قدر الله حق قدره، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كل شيء يا إخواني يتفرد تقريبا المستحيل أن ينال. ولا أتحدث عن الفرادة بالمعنى المطروح في علم النفس أو في علم الاجتماع أو حتى في الاقتصاد، لا، الفرادة بالمعنى الفلسفي العقلي، بمعنى لو أن الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى جعل هذا الكون لونا واحدا. نحن الآن نفهم ما معنى اللون على فكرة، ولا نفهم اللون أيها الإخوة إلا بالتضايف، يعني بقياس شيء إلى شيء، فيعرف معنى الأحمر يعني هو الذي ليس بأخضر وليس بأسود وليس وهكذا وهكذا. حتى اللغة بحسب منهاج ديسوسير هي أيضا مضطرة أن تتعامل مع هذه المفهومات وفق هذا المنطلق أيها الإخوة. فالكلمات أيها الإخوة تؤشر إلى الأشياء بتخالفها، فالشيء الفلاني يفهم أنه ليس هو كذا وكذا وكذا وكذا بطريقة سلبية، بطريقة إيه؟ طريقة النفي، نفي أن يكون الأشياء الأخرى. موضوع فلسفة لغة طويل لكن شيء آخر. فلو أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون لونا واحدا، طبعا في الحقيقة هذا التعبير يشي ويبوح بقصور اللغة. لو خلق الكون والمكونات والأشياء في الوجود لونا واحدا لما صح أن تسمى لونا، انتبهوا، لا يصح أن تقول إنها لون واحد هو اللون الأخضر مثلا، غير صحيح، لن يكون لونا ولن يكون لونا واحدا، ويستحيل أن يوصف عندها بأنه أخضر أو غير ذلك، انتهى. بمعنى أن كل لغات البشر ستفتقد كل ما يتعلق بالألوان أو باللون، لن نكون محتاجين إلى شيء اسمه اللون، انتبهوا، مع أنه في واقع الأمر هذا الكون أيها الإخوة وهذه الأشياء تنعكس عنها الأضواء بطول موج معين، وهذا معنى اللون فيزيائيا، لكن لن نلتقط هذا. لماذا؟ لأنه متفرد، شيء واحد فقط ليس له ثاني، جنس تحته إيه نوع فيه فرد واحد، فكأن النوع يساوي الجنس هنا إذن، وهذا مستحيل أن يعرف حتى باللغة المنطقية. لكي تعرفه يستحيل بحسب شروط المناطق، حتى بحسب شروط الإدراك لا يمكن أن تدركه. وهذا الشيء أيها الإخوة يفترض أنه مخلوق بلا شك وحادث من الممكنات، فكيف بمكون المكونات ومحدث المحدثات ومعطي الممكنات إمكانها؟ مستحيل أن يدرك، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. أي عقل هذا الذي سيدركه؟ إنك فقط وقصاراك أن تخلع عليه شيئا من لياقاتك، من مزاياك، من خصائصك، بمعنى أنك تخفضه إلى إنسان قد يكون أكبر منك نوعا، لكنه أكمل عفوا لكنه ليس أكبر منك إيه نوعا. وهذا إلحاد، وهذا إلحاد، انتبهوا. وهذا يقع في كل الملاحدة، وإن ادعوا أنهم لاهوتيون أو رجال دين أيها الأخوة، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ويجور أيها الإخوة على فردانيته كما ينبغي أن تسلم ويؤمن بها سبحانه وتعالى، تقدس في عليائه. نعود، نحن أيها الإخوة مطمئنون إلى أن معنى اسمه الباطن، نعم هو الخفي بذاته وبكونه، فلا يترك أيها الإخوة ولا يكتنه، وأيضا خالق البواطن والعليم بالبواطن. إلى هنا ليس هناك من شيء جديد، انتبهوا. نريد أن نفسر أو نذهب بهذه المعاني إلى آخر مداها في محاولة، نسأل الله أن تكون موفقة وصحيحة، لفهم أيها الإخوة بعض عمق شيء من عمق، بعد من أبعاد اسمه تبارك وتعالى الباطن، وهو شيء سيكون مذهلا ومحيرا ومطربا لأصحاب القلوب المؤمنة والأرواح الشفيفة والعقول الذكية. وسأبدأ أيها الإخوة من حيث بدأ إلهام هذا الخاطر أو هذا المعنى. أيها الإخوة، أعتقد أنكم تسلمون جميعا معي أن كما من التجارب والخبرات المتعلقة بالآخرين يعايشها إنسان ما، فرد ما، ستكون قمينة وكفيلة أن توسع أمداءه النفسية، الوجدانية، المشاعرية، وأيضا العقلية، وبالتالي ستوسع وتمد وتبسط إنسانيته. لأن الإنسان في النهاية أيها الإخوة، الإنسان في النهاية لا يتعرف كإنسان إلا بالجامع الذي يجمعه بما يتجاوزه، بما هو آخر. وانظروا إلى كل التعريفات المشهورة للإنسان، الإنسان كائن حي أو حيوان كما يقولون، كائن حي اجتماعي، ليس بما يدور حول ذاته كمفرد مطلق، لأنه ليس مفردا مطلقا مستحيل، ولا معنى لإنسانيته خارج علائقيته. الإنسان حيوان أو كائن حي اجتماعي، نفس الشيء. الإنسان كائن حي سياسي، الإنسان كائن حي ميتافيزيقي يقولون، في أبعاد غير منظورة وغير مقدورة بشكل جيد. الإنسان كائن ناطق، وإذا فهمنا معنى النطق عند أرسطو ليس النطق باللسان، لا، بمعنى مفكر عنده قدرة على التجريد ووضع الكليات، دائما يتحدد بما هو خارج فعلا. ولذلك حتى في اللغة العادية، في اللغة العاطفية وفي اللغة العامية يقال هذا إنسان حقا، أو أشعر بإنسانيتي، شعرت إثر هذا الانفعال بإنسانيتي. لماذا؟ طبعا لأنه حاول أن يتقمص خبرة إنسان، أن يعيشه في مأساته، أن يعيش مكروثيته وآلامه، فذرفت عيناه، هملت عيناه أيها الإخوة، ورق قلبه، ووقف موقف مواساة حقيقيا، موقف مواساة حقيقيا، قال وشعرت بإنسانيتي. صحيح، هذا تعبير عامي وفلسفي في الصميم، تشعر بإنسانيتك حين تؤكد على علائقيتك، وهذا معنى الإنسانية. لذلك هذا اجتهاد بسيط في نظر آدم حين كان في الجنة وحده، وقبل أن تخلق حواه كان بشرا، وأصبح إنسانا أيها الإخوة بحواء حين هبط إلى الأرض وأنسل ذرية وصار خليفة، هو الإنسان الخليفة. أما آدم برأسه فهو بشر، ولا يمكن أن نتصور إنسانيته وحده، لكن ضمن هذه العلائقية يصبح إنسانا. فمن أراد أن يثري وأن يعمق أيها الإخوة وأن يبسط إنسانيته فلينطلق من هذا المنطلق، فلينطلق من هذا المنطلق، وهو منطلق تؤكده الأديان جميعا وخاصة الإسلام، وتلح عليه إلحاء شديدا. نعود إلى ما كنا فيه أيها الأخوة. أكبر قدر أو أي قدر أيا كان هذا القدر من الخبرات يعيشه الإنسان، خبرات الآخرين طبعا، يحاول أن يستوعبه بلغة علماء النفس، أن يتقمصه، أمر أكبر من التعاطف، التقمص الذي يعبر عن بأن تضع نفسك مكانه كما في علم النفس الإنساني، أو بأن تمشي في حذائه كما يقول مثل الصيني، إلى آخر هذه الأمثلات والتعابير. تقمص، حال التقمص ليس بمعنى التناسخ، لا، تقمص، تقمص وجداني، تقمص مشاعري، تقمص للحالة، تقمص للحالة. بلا شك ستبسط إنسانيتك، ستزيد آفاقك وتمد أمداءك بقدرها، جميل جدا، وستشعر بإنسانيتك. الآن أيها الإخوة، طبعا تجارب الآخرين على اختلافهم، كلما اتسع حجم هذه التجارب المتقمصة المعيشة سيتسع مدى الإنسان الذي يقوم بهذه الخطوة العجيبة. قليل الناس من يحاول أن يقوم بها، وبعض الناس يمارسها عمليا دون أن يدري، ومن هنا سر ظرافته ومحبوبيته وروحانيته وإنسانيته، وسر رحمة الله له في الدنيا والآخرة، أنه هذا الإنسان الذي يرده الله تبارك وتعالى، هذا هو الإنسان، ليس هذا البشر. هناك بشر كثيرون، لكن هناك أناس قليلون، هناك بشر كثيرون، أكثر من 6 مليار بشر، أما الإنسان الناس هؤلاء قليلون أيها الأخوة، لكنهم عميقون ورواد متلألئون مضيئون. لابد أن تخبر أو تحاول، أو بمقدار ما تحاول أن تخبر تجارب وحالات هؤلاء على اختلافهم، الكبار والصغار، الذكور والإناث، العامة والمتعلمين أيها الإخوة، الكفار الملحدين والمؤمنين الموحدين والعارفين، المتدينين بدينك والمتدينين بغير دينك، الفقراء والأغنياء، المسعودين والمغمومين، الموفقين أيها الإخوة والفاشلين، هكذا تحاول. وسواء أكانت هذه المعايشة تتم بطريق متابعة أجزاء من خبرة الآخر إذا كان قريبا ورصيقا بك، ربما كان نزيلك في البيت، وسواء كانت بهذه الطريق أو بطريق الرواية والحكي. وطريق الحكي أو الرواية قد يأخذ صيغة عمل فني، مسرحية أو فيلما أو رواية أيها الإخوة، رواية حقيقية تمثل أيضا، أو قصيدة إلى آخره. وقد تكون هذه الشخصيات حقيقية وقد تكون خيالية كشخصيات الروايات، فلتعش معها أيضا، ولتحاول أن تأخذ شيئا من خبرتها، تتقمص الخبرة. إلى الآن وهذا أيضا مفهوم أيها الإخوة، ويبدو أن الشعراء والفنانين والروائيين والمتروحنين العارفين من أهل الدين، وهذا هو المتدين الحقيقي. ليس المتدين أيها الإخوة من يصلح هيئته على معيار السنة، ومن يحاول أن يؤدي حقوق الله بالمسطرة بالضبط، ثم هو خلو من معايشة الآخرين والإحساس بهم. هذا بريء من أعمق معاني التدين، ومثقل بأبسط وأكثر معاني التدين سطحية وقشورية، وهو لا يدري المسكين أبدا أبدا، يختلف تماما الوضع. أقول أيها الإخوة، إلى هنا القضية مفهومة. فلننزل الدرجة، هل يمكن للإنسان أن يحاول أن يتقمص أيها الإخوة حالات طبعا هذه الحالات قد تكون حالات شعورية وجدانية، وقد تكون حالات فكرية مفاهيمية بخصوص الإنسان، هذا موجود وهذا موجود. بخصوص الحيوانات والعجماوات الأمر مشكوك فيه، أن تكون لها حالات عقلية ومفاهيمية أمر مشكوك فيه، لكن لها حالات وجدانية وشعورية نعم، باستثناء ديكارت قال لا، اعتبرها آلات خلوا من إيه المشاعر، وهذا غير صحيح. لها مشاعر ولها أحاسيس ولها مدركات تناسب أفقها أيها الإخوة ورتبتها في سلم الموجودات. فلننزل هذه الخطوة ولنحاول. وفي الحقيقة من هنا كانت البداية بالملاحظة لحمامتين تهدلان أيها الإخوة وتنقزان من فرع إلى فرع ومن غصن إلى غصن. فتخيلت نفسي للحظة أنني إحدى تلكما الحمامتين أيها الإخوة. كيف تنظر إلى نفسها، إلى قرينها أو قرينتها أو ربما أختها أو صديقتها، ربما عدولها لا أدري، كيف تنظر إلى العالم، كيف ترى الأشياء، كيف تحس بها، كيف تنعكس عندها؟ هل أستطيع أن أتقمص هذه الحالة؟ أدب كافكا أيها الإخوة تكفل بشيء من هذا، وهذه الشخصيات الكافكوية. ولكن للأسف أنا قرأت هذا الأدب تقريبا دائما أو في أكثر حالات على خلفية إنسانية، وهنا كان فاشلا في تقديره، هو كان فاشلا، لم يستطع أن يتعمق أكثر أيها الإخوة وأن يحاول رجع تجربة على خلفية المتقمص، وهذا صعب طبعا بالنسبة للإنسان إن لم يكن تقريبا مستحيلا. ستكون خلفية أنسنة لهذه المخلوقات، تسقط عليها إيش إنسانيتك شخصيتك، تسقط عليها بعض مشخصاتك كإنسان، وتزعم أنه يفكر هكذا. ليس الوضع هكذا، من الصعب، لكن هو لم ينجح. المطلوب من الفنان أن يتكابد هذه الخطوة، لكنه لم يذهب إلى هذا المدى، لكن الخطوة عبقرية بحد ذاتها. هذه الشخصيات الكافكوية العجيبة ليس عبثا هذا. المهم أيها الإخوة، لو نزلنا خطوة أقل من ذلك، طبعا يمكن أن تتقمص شخصيات حيوانية أقرب إلى المملكة الإنسانية كالفصائل العليا، فصائل السيميا، الغوريلا، أورانجو تان مثلا، شمبانزي، ستكون أقرب قليلا. لو نزلنا خطوة أدنى من ذلك إلى الزواحف، إلى الحشرات، إلى الديدان، حسب القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل يمكن أن يقفز الخيال قفزته ويتعاطى هذا التقمص المتخيل المفترض مع أشياء الوجود، مع الجوامد والسواكن؟ شيء عجيب. الإنسان لو تصور هذه الحالة، طبعا أيها الإخوة المسألة مبدئيا مطروحة في نطاق الإمكان. بعض الناس يزعم أن عندهم هذه القدرة، أنا قرأت عن كثيرين يزعم أنه يتواصل مع النبات ويتواصل بشكل حقيقي، ولذلك عندهم قدرة أن يتنبأوا عن أحوال هذا النبات لأسابيع مقبلة، ويقول لك هو يشتكي الآن، يشتكي من ظرف معين في البيت، غدا هذه الزهرة لن تتفتى عن آخرها، ويختبر هذا غدا ويكون صحيحا. عجيب. يقول أنا سأتواصل معه بطريقتي سأجعلها تتفتح بعد 4 ساعات ويحصل هذا. أنا أصدق هذا، أصدق. هؤلاء بشر غير عاديين، استثنائيون أيها الإخوة، فيهم قبس رباني، أو استغلوا هذا القبس الإلهي بطريقة أكثر من ذكية، أكثر من معتادة، أكثر من عبقرية، ولذلك هم أناس فوق العادة بلا شك، استثنائيون. هناك بعض قصص العارفين بالله في التراث الصوفي العرفاني الإسلامي ممن أكدوا على تواصلهم مع السواكن، طبعا هذا موجود في سيرة رسول الله، مع جبل أحد، مع المطر، مع الحصيات التي تسبحت في يديه، هذا موجود، مع الحجر الذي كان يحبه ويسلم عليه. وهناك بعض العارفين أيضا حكوا لنا عن نفس الخبرات أيها الإخوة، كان يتواصل بطريقة ما ويتقمص هذه الحالة، لا أسميها الوجدانية، الوجدان ما يعرفه الإنسان، أنا لا أستطيع أن أغامر وأسمي حالة ملكية يتكبدها ملك بأنها حالة وجدانية، لا أستطيع، لا أغامر، لكن أقول هذه الحالة ثم أترك نقاطا أو إكس. هذه الحالة بعض هؤلاء العارفين تقمصوا حالات لهذه السواكن، لإبريق الوضوء مثلا، لسجادته، تغمصها، شيء غريب. كيف هذا؟ كيف يتم؟ وما معنى هذا؟ على كل حال، إلى الآن المسألة في إطار الإمكان، وقد تحققت، يبدو أنها من خلال هذه الحكاية وهذه الروايات تحققت في ظروف استثنائية جدا لبشر ومن بشر استثنائيين. لو عكسنا الحالة، هل يمكن؟ هل يمكن مثلا لحشرة أن تتقمص حالة إنسانية؟ مستحيل، هذا غير ممكن. هل يمكن لشمبانزي أن يتقمص حالة إنسانية؟ في إمكان، ضعيف. ولذلك هذا الحيوانات كالشمبانزي، كالكلب، حتى القرد، أيها الإخوة، يمكن أن تتعاطف معك وأن ترسي إليك إشارات أنها متأثرة بحالتك وتشعر بها. يحدث حين يموت مثلا صاحب الكلب أكرمكم الله وأعزكم جميعا، أن هذا الكلب يضرب عن الطعام والشراب وعن المواقع أو الاستفادة حتى يموت. وحصل هذا مرات كثيرة، نعم، مرات كثيرة، قصص الناس يعرفونها. الأسد الذي ضرب خاطئة طبعا مدربه الحلو في مصر، ثم أحجم بعد ذلك عن أهله وعن الطعام والشراب، وأعتقد في ثالث أو في رابع يوم بدأ يأكل نفسه حتى مات. إذا شعر هو بخطئه، إذا يتواصل معك هو في مستوى معين، لكن أدنى من المستوى الذي تتواصل أنت معه به أو من خلاله، أدنى بلا شك، تواصل معك إلى حد ثم يقف. ولذلك تواصل الشمبانزي معك أقوى بكثير من تواصل الكلب، تواصل الكلب أقوى من تواصل القط، وتواصل القط أقوى من تواصل الزحف الذي تربيه أو السمكة في الأكفاريوم مثلا، أكبر بلا شك. الذي أود أيها الإخوة أن أخلص عليه من هذا أمران، وسيلة وغاية. الوسيلة، كيف يتم التواصل؟ ولماذا هو من هنا مفتوح ومن هنا محدود، ضيق، يقف، يتجمد؟ التواصل يتم أيها الإخوة، ما لم يتم حالة من حالات التناسخ، وهي في نظرنا كمسلمين مستحيلة، ما في شيء متناسخ، كلام فارغ، أن تحل روح مخلوق في بدن مخلوق آخر، سواء كان إنسانيا أو من نوع آخر، أو حتى عند الهنادك أيها الإخوة هناك حالة أن تحل هذه الروح في الجماد، ويسمى الرسخ، فهناك مسخ وفسخ ورسخ، هذه حالة من حالات الرسخ. هذا كلام خارج، هذا كلام ليس عليه أثار لا من علم ولا من دين، لا نؤمن به. طيب، إذا التناسخ غير ممكن، التناسخ غير ممكن. وعلى فكرة حين يتم التناسخ بأي طريقة من الطرق، فإن هوية تفقد وهوية تولد، أليس كذلك؟ بمعنى آخر أن هذه الهوية المنسوخة ستحل في بنية أخرى، وستحتفظ بمقوماتها الأولى. نحن لا نتكلم عن هذا، لا، نتكلم عن تقمص لحالات تخص هوية معينة مع بقاء هذه الهوية، مع محفوظيتها، أيضا مع بقاء الهوية الأولى، لكن مع امتدادها وانبساطها. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تمتد عبر خبرات جديدة ونوعية غير مخبورة أيها الإخوة قبلا، غير مخبورة قبلا. يتم هذا إذن في حال انتفى وهو منتفن إمكانية التناسخ بالمعلومات، بأن تقف على أكبر تفاصيل ممكنة تخص هذا الكائن، صحيح؟ وهذا يفتح بابا أيها الإخوة على مأساة اللغة التشاركية، إنجاز التعبير. اللغة وهم كبير أيها الإخوة، وهم كبير، يفهم الناس ويوقع في أذهانهم أنها قادرة على الوصف والتصوير، وهذا وهم كبير جدا، ما فيه من باطل أكثر ما فيه من حقيقة. اللغة قصاراها أن تؤشر، لكنها لا تستطيع أن تفتح الصناديق، مستحيل. باختصار، هذه نظرية كاملة تحتاج إلى شرح طويل، ولكن باختصار هي تؤشر على الصندوق أيها الإخوة بلغة رمزية، سواء سمته صندوق كذا أو أي اسم آخر، لكنها لا تستطيع أن تفتحه. ما يفتحه أساليب أخرى، قدرات أخرى، لياقات أخرى يتمتع بها هذا الإنسان. وتأتي اللغة بعد ذلك لتؤشر على محتويات الصندوق، كبيرها وصغيرها، بحسب ما تتبدل الوعي الإنساني. ومن هنا اختزالية وابتسارية ومسخ اللغة للخبرة أيها الإخوة. ولكي تعوض هذا النقص، فلا بد أن تصبح أو تتخلى عن صفتها العملية. اللغة هي هكذا عملية واقتصادية، وتقوم بمهمتها بطريقة حسنة، لكن ينبغي ألا تخدعنا عن حقيقة مهمتها. للأسف أحيانا نخدع عن حقيقة مهمتها ونظن أنها قادرة فعلا على الوصف والتصوير، هي لا تفعل هذا. انتبهوا، لا تفعل هذا، لا تستطيع أن تفعل هذا. ما يفعله ليقات أخرى في هذا الإنسان، ما به يكون الإنسان إنسانا أيها الإخوة. الوجدان، الشعور، المعايشة، العقل، الوعي، البصيرة النفاذية، هذا ما يفعله وليس اللغة. ولذلك لو سكنت اللغة يمكن لهذه الأشياء أن تفعل فعلها أيضا، لكن إلى حين، لأن اللغة تؤطر الحصيلة في الأخير، تؤطر وتجعلها قابلة للتواصل والتشارك، ولذا عندها صفة رمزية وصفة تشاركية في نفس الوقت، وصفة تشاركية. على كل حال، حتى يضح هذا المعنى باختصار أيها الإخوة، انظروا إلى آخر خبر هكذا رتب المخرج وربما أي مذيع النشرة الأخبارية أن يختم به نشرته في طريقها من مدينة زيتوت إلى مدينة عيتوت. لقي 70 راكبا، 7 منهم من الأطفال مصرعهم في حادث تحطم هذه الطائرة، ألقاكم السلام عليكم. خبر تظن أنك وقفت على الحقيقة، هذا الخبر صور الحقيقة، هو لم يصور واحد على مليون من الحقيقة، لأن الحقيقة أن هناك أكثر من 70 عالما من العوالم أيها الإخوة، أكثر من 70 عالما من العوالم المتداخلة المعقدة المتراكبة، من الماضي، من الحاضر، من أمال المستقبل، من المعاناة، من النجاح، من الفشل، من الزيجة، من النسب، من المصاهرة، من الأولاد، من العلائق، من ها؟ هي التي أخبر عنها بطريقة ابتسارية أنها إيش؟ انتهت وفقدت. اللغة لا تستطيع، لكن هذه صفتها العملية والاقتصادية، حتى وإلا لفقدت هذه الصفة، لفقدت هذه الصفة. لكن على الخيال أن يعوض هذا، وعلى الإنسانية أن تعوض هذا، على الموقف الحقيقي أن يعوض هذا. لذلك انتبهوا، فعل العزاء فعل خطير جدا جدا. فعل العزاء حين تأتي وتعبر عن حالتك بكلمات، فعل خطير أكبر من مجرد أنك تحفظ جملة وتأتي لتكررها. أكثر الناس هو هذا حالهم، هو يحفظ جملة ويأتي فقط ليكررها، هذا ليس معزيا ولا يعرف من عزاء شيئا. ومستحيل أن النبي قصده حين قال من عز مصابا فله مثل أجره بحفظه جملة وترديدها، يستحيل. انتبهوا، فكروا في فلسفة العزاء إذن من هذا المنطلق، فكروا حتى تأخذ أنت أجر من مات ابنه وأجر في مصيبته، تأخذ مثل أجره بقولك 5 كلمات؟ مستحيل. هو المسكين يقول مليون كلمة ويؤلف قصائد شعر في ابنه الميت، ها؟ يؤلف دواوين ولكن مثل أجره، كيف؟ انتبهوا، هذا كما أقول يفتح أذهاننا مرة أخرى على أن نحذر خدعة اللغة، ها؟ كيف تلعب معنا؟ ربما هي تخدعنا، ربما نحن نخدعها، نخدع اللغة أو نخدع أنفسنا بها. الموضوع أعمق من ذلك. أعود لأقول أيها الإخوة، الوقوف على أكبر قدر من التفاصيل، وهذا ما تقوم به اللغة الفنية وتعجز عنه اللغة العادية، وهذا الفرق. الفرق أن الفنان شاعرا كان أو روائيا أو مخرج فيلم حتى أو ممثل إلى آخره أو كاتب قصة أو مسرحية، يأخذ جزئية بسيطة بالنسبة إليك أنت تعبر عنها باختزالية لغتك في 5 كلمات أو ربما في 5 جمل على حد أقصى، لكن هذا الفنان يحيلها إلى قصة من 500 صفحة وتترجم فنية في مسلسل من 40 حلقة وتبكي الناس وتسعدهم وتطربهم وتفجيهم أيها الإخوة وتحركهم وتدفع هممهم وربما تحطمهم. نعم، هذا الفرق، لأن الفنان هروبا من اختزالية اللغة أراد أن يعوض بخصوبة الخيال وغزارة المعايشة، لكنه محكوم أيضا باللغة، لكن إيش؟ حين يخرجها عن شرط اقتصاديتها وعمليتها يجعلها ثرثارة، مع أنها مقتصدة جدا اللغة. انتبهوا، اللغات مقتصدة جدا جدا، اللغات لا تكون ثرثارة، نحن نثرثر بها لكن هي لا تثرثر ولا تعرف الثرثرة، نحن الثرثارون. طيب أيها الإخوة، الآن نقفز قفزة لنقول، هل يمكن لنا أن نتخيل شيئا عن اللغة ستخونني، لا أقول عن طبيعة العلاقة، هل أسميها علاقة أصلا؟ لا أدري. شيئا عن أو الموقف، لا أدري، ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبمخلوقاته، ما يتعلق بالله وبنا نحن أيها الإخوة. طبعا كل ما سبق من قولنا أو من افتراضنا لإمكانية أن تتقمص حالات البشر الآخرين، الحيوانات العليا والدنيا، حتى الحشرات والديدان والأميبا، ربما المخلوقات السواكن والجوامد، كل هذا يتعلق بماذا؟ بجزء يسير وبسيط جدا جدا من الكون. يعني فولتير بالغ حين قال عنه كوم التراب، لا لا لا لا، الأرض ليست كوم التراب، إنها أقل من حبة تراب أيها الإخوة، إلى موجودات هذا الكون الوسيع علميا حسب المعطى العلمي، أقل من حبة تراب بالقياس إلى حبات رمال الشواطئ في العالم كله. هذا وضع الأرض في الكون علميا فلكيا. عجيب. يعني الآن ليأخذ الخيال قبضته الحقيقية أيها الإخوة، يحاول أن يتعاطى مع وهم التصور أو التخيل لكيفية أو لطبيعة أو لنوع علاقة الباري لا إله إلا هو بخلقه بمخلوقاته ليس على هذه الأرض فقط، مع أن هذه الأرض وهؤلاء البشر الذين تعرفهم أيها الإخوة يشكلون عوالم كثيرة ولهم أكوان موازية متعددة لكل واحد منا كون. قبل أيام سألت أحدهم، قلت له اليوم جميل جدا كما يبدو، هل توافقني؟ قال طبعا هذا بدها سؤال. قلت له بدها 100 سؤال. إيش بدها سؤال؟ بدها 100 سؤال. قال لي لماذا؟ قلت له ليس بالضرورة إذا جمعنا مناخ يوم أيها الإخوة معتدل عليل النسمات في حرارة 17 أيها الإخوة في طريق زراعي وكنا نتمشى فيه يتلوى بين الطفين يكتنفانه من الثرو الشامخ الوثيق أيها الإخوة أن يورثني نفس الانطباع الذي يورثك إياه، مستحيل. قلت له كن واثقا أن هناك من الناس من يحيل هذا الطقس يومه إلى يوم غم وهم ويحيل إنسانا مكتئبا. قال لي لماذا؟ قلت لأن هذا العالم ليس عالما واحدا، هذا العالم لا نلتقطه بوسائل حسنا، لو كنا نلتقطه أيها الإخوة بوسائل حسنا لخلق انطباعات متشابهة تماما، لكن نلتقطه بحسنا زائد خلفياتنا النظرية والمفاهيمية زائد خزيننا الشعوري والعاطفي. تخيلوا إنسانا أيها الإخوة فجع في أعز ما لديه في يوم مثل هذا اليوم قبل 20 سنة، إلى أن يموت سيكره مثل هذا الطقس، إلى أن يموت سيذكره بالمكروهية بالحزن بالألم. نحن لا نلتقطه عبر مشموماته ومذوقاته مسموعاته ومرئياته، وإنما عبر الخزين. ولذلك يعيد هذا العالم تشكيل نفسه وإعادة نفسه عرض نفسه إلينا بحسب كل هذا الخزين وحسب هذا كله يا إخواني وأخواتي من مجال اسمه الواسع. أليس هو الواسع لا إله إلا هو؟ أليس هو الغني؟ أليس هو الكريم؟ هذا من كرم الله. مائدة واحدة تصور هذا الكون كمائدة، لكن هذه المائدة تعطي كل واحد ما يشتهي من طعوم وألوان، لكن المائدة العادية حتى مائدة عيسى فيها سمك وماء، لكن مائدة الله أيها الإخوة للخلق للبصيرة للعقل للمتأمل. الآن أظن أننا سنقف أيها الإخوة ويعني نمسك كما يقال مسك اليد ثمن البلادة. كم تكلفنا البلادة؟ كم يكلفنا ألا نتأمل أيها الإخوة، ألا نتعمق، أن نأخذ الأشياء هكذا باختصاريتها وبسطحيتها ونضعنا نفكر أو نحفظ مأثورات قال الشاعر وقال الفيلسوف ونوع أننا فهمنا. ثمن البلادة فادح، ثمن البلادة أيها الإخوة وتعطيل ملكة التأمل فادح جدا جدا في الإنسان، والعكس صحيح، والعكس صحيح. لكن كل هذا يبقى إيش؟ ضمن حبة تراب من رمال شواطئ الكون السحيق الوسيع. الآن أيها الإخوة ما كان يحصل وعندي صدقوني من قبل هو نوع من تخفيض الله دون أن ندري ودون أن ننوي، انتبهوا، لم نكن ندري بهذا ولم نكن لننويه وما عاذ الله وحاشا لله. لكن كل ما كان يحصل وأنا متأكد وهذا ما يحصل مع الناس وما يحصل مع كيف وما سيظل يحصل إلى أن يشاء الله مع أكثر عباد الله هو تخفيض لله إلى مجرد لاقطة، يعني هو والعياذ بالله اختزال لله إلى شيء أشبه بالآلة، شيء ميكانيكي، شيء جامد. حتى مع أننا نقرأ ونتلو في كتاب الله تبارك وتعالى أنه سميع بصير عليم خبير بكل شيء محيط لا يعزب عنه شيء لا تخفى عنه خافية، يعلم السر وأخفى، أقرب إلينا من حبل الوريد أيها الإخوة، وهو معكم أينما كنتم إلى آخره إلى آخره، رقيب على كل شيء قائم على كل شيء إلى آخره إلى آخره. فإننا كنا وربما ما زلنا نظن أن الله يفعل هذا أو يعمل هذا، إما عملت أيدينا أحسن يعمل هذا تبارك وتعالى بطريقة التقاطية، يعني كأنه أيها الإخوة شرطي كوني يرصد كل شيء، يرصد هذا كذب وهذا لم يصلي وهذا قتل وهذا قال كذا وهذا قال في نفسه كذا وهذا هم بكذا وكل هذا ومعد لكي تحاسب عليه. ليس هذا أبدا، أعوذ بالله، هذا تصوير ميكانيكي آلي لله، هذا تخفيض لله، هذا جعل لله أقل من الإنسان، ما رأيكم؟ طبعا نعم هكذا يتخفض الله أقل من إنسان. صحيح أن الكم الهائل اللامتناهي الذي يحيط به علم الله ورقابة الله وسمع الله وبصر الله يعجز الإنسان، لكن كيفيا الإنسان أعلى للأسف. هذا الحال إذن دون أن ندري، لأننا لم نتأمل لم نفكر، نحن نردد دون أن نتعمق. أيها الإخوة، ما يحصل مع الإنسان كإنسان انتبهوا، ولكي يوضح تخيلوا هذه التجربة أيها الإخوة، بداية تجربة التقمص، لكن إيه؟ مع آلة، مع روبوت. فإذا قيل له يا سيد روبوت توفيت زوجة فلان التي أحبها جدا وعشقها جدا وكان زوجها وفية وامرأة صالحة، سيكون ردة فعله التقمصية التعايشية كالتالي: إذا نقص عدد أفراد الأسرة واحدا، نقص واحد آلة، انتبهوا. أو ربما يقول: إذا هذا الرجل صار محتاجا إلى زوجة جديدة. أو ربما يقول: هذا الرجل يكابد الآن حالة من عدم أو من سوء أو من صعوبة تدبر معيشته وشؤونه اليومية والمنزلية. هذه الآلة. بعض الناس على فكرة، بعض الناس آلات وهم لا يشعرون، لأنهم يبدون ردود أفعال على نحو قريب من هذا، ربما يعني أكثر منه بقليل ولكن ليس بكثير. انتبهوا، هؤلاء آلات. أما الإنسان مباشرة فإن الخيال أيضا سيلعب دوره، والخزين سيأتي بمدده وسيتقمص الحالة مباشرة، وتذرف عيناه ويقشعر بدنه ويشعر أنه مدفوع بدافع مواساة غير عادي، ربما يعطل بعض أعماله، بعض مواعيده، بعض إيه؟ ما كتب في الأجندة، ما في مشكلة. هذا الإنسان. فكيف برب الإنسان؟ انتبهوا، نحن قلنا في البداية، انتبهوا اربطوا بين الأفكار، قلنا في البداية كلما اتسع مدى هذه التجارب والخبرات التي تعيشها كلما اتسع ماذا؟ مدى إنسانيتك. صحيح؟ الأمداء العقلية الوجدانية عندك ستتسع. أنا زعيم أن قراءة رواية، اقرأ رواية واحدة درامية مثلا لأديب عبقري مثل دوستويفسكي مثلا، بالذات هذا الرجل أنا أجله وأحبه جدا، وسوف ترون كيف تنتقلون إلى أفق أعلى بكثير ما أنتم عليه. رواية واحدة. فكيف لو تعيش خبرات أناس حقيقيين ممن عندهم أمل في تعايشك، في معايشتك، في مشاركتك، في مواساتك؟ لا. إذا ما يقوم به الإنسان ليس مجرد التقاط، يلتقط حالة موضوعية بتفاصيل موضوعية ساكنة، لا، أكبر من هذا. الآن القفزة الهائلة والنهائية، ما الذي يحصل بخصوص رب العزة لا إله إلا هو؟ قطعا هو ليس التقاطا آليا، انتهى، هذا مفروغ منه. قطعا ليس هو معايشة وتقمصا كالذي يحصل مع الإنسان، مع أكبر شاعر فينا، مع أضخم روائي، مع أكثر الفنانين إيش هولا وبراعة وبداعة في فنه. لا لا لا لا لا، كل هذا إيه يتعلق بعالم الإنسان أيها الإخوة، وبخبرات الإنسان، وعلى خلفيات الإنسان. أنت حتى حين تتقمص حالة حشرة ستتقمصه على خلفية إيش إنسانية وليس خلفية إيش حشرية، ليس كذلك؟ ولن تفلت من هذا. لكن رب العزة تبارك وتعالى أولا لن يتقمص الحالة، حاشا لله، الله لا تحله الأعراض، انتبهوا، لا تحله الأعراض، يعني ما بصيرش فيه مشاعر مكادش عنده، الله ما فيش عنده مشاعر، انتبهوا. لكن ليس آلة. للأسف بعض الناس حين قرأ العقيدة قراءة مغلوطة منكوسة، رأسها أدنى ورجلها إلى أعلى، فهم أن الله أشبه بآلة. حتى أكون صادقا معكم، أنا العبد الفقير وقلت هذا في خطب أيام الهداية، كنت أقول ينبغي ألا نتصور الله تبارك وتعالى على نحو الإنساني. إلى الآن كان كلامي صحيحا، ما أخطأت فيه، والآن تذكرت هذا، ما أخطأت فيه خطأ كارثيا ومخيفا، ولم ينبهني أحد للأسف الشديد، لأنه لم يكتب هذا في الكتاب، لم يتنبه إليه كاتب ولا عالم للأسف من قبل، أنني خفضت الله بعد ذلك إلى أقل من إنسان، جعلته ألم. كنت أقول ينبغي ألا نتعامل مع الله على أنه بشر مثلنا، خطبة أيام البورصة، نحن كبشر يروعنا منظر الدماء، منظر الأشلاء، الصرخات، الآهات، الصيحات، أما رب العزة فليس كذلك. كيف طيب يا عدنان؟ رب العزة هناك أبدا طريقة خطية حسابية، قم بحقوقي، أدي حقوقي، ثم طالب بعد ذلك بالنصر، طالب إيه؟ بما لك. فأنا سأقوم بها هكذا. هذه آلة، أنا كنت أتحدث عن آلة، الآن اكتشفت ولم أكن أتحدث عن رب العزة. ما أعرفه الآن بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا والله العظيم ليس مني، هذا جاء بشكل إلهامي في أقل من ثانية لحظة هكذا، ليس مني، من فضله عز وجل. فإن يكن حقا فله الحمد والمنة، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وهو بريء من ذلك ورسوله. لكن أنا إن شاء الله مطمئن أنه حق، لأنه شيء يرفع الله في تصورنا، هو رفيع لا يحتاج، لكن في تصورنا إلى أكثر من إنسان، ولا يتورط في تخفيضه إلى أقل من إنسان، إلى آلة، إلى ميكانيك، أعوذ بالله. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، ماذا أقول؟ لا أستطيع، لا أقول تقمص، لا أقول معايشة، لا أقول تعاطف، لا أقول مشاركة، لا، شيء لا يوصف طبعا، لأن اللغة لا تصفه، يستحيل على اللغة أن تصف هذا، هذا لا يوصف. لكن الله أعطانا مفاتيحه عبر إفهامنا أنه سميع بصير خبير قائم رقيب باطن. انتبهوا، الكلمة المفتاحية الهائلة باطن، الأول والآخر والظاهر والباطن. لكي أقرب لكم هذا المعنى، تخيلوا أيها الإخوة عالما فيه بشر آخر، أو فيه نحن نفس البشر، ولكن صرنا نتواصل فيه ليس باللغة، اللغة مختصرة كما قلت واختزالية، مضللة جدا اللغة، لغة المؤشر لا، وإنما نتعامل به بطريقة أخرى شعاعية راديوية، لا أعرف كيف أسميها. هذه الطريقة تكفل أن تنتقل المشاعر مباشرة من صدري إلى صدرك، من قلبي إلى قلبك، من عقلي إلى عقلك. حين أنظر إليك وأقوم ببعض الحركات، لا أدري ما هي، حركات إشعاعية كما قلت، تنتقل كل حالات الشعورية إليك. الآن هذا التقمص الحقيقي، كيف طبعا، كما أكون، كما أنا فرحان أنت الآن فرحان، كما أنا مكروث محزون مغموم أنت كذلك. هذا تعايش ممتاز طبعا، كل واحد يود هذا، يقول أخ لو أجد كلمات تعبر عن حالتي، أنا أريد من يفهمني يا ناس، ويشعر أن اللغة تخذله، أريد من يفهمني، أريد من يقدر حالتي. الذي يده في الماء، في الماء ليس إيه؟ كمن يده في النار. قال لك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين أن بكى ممن تباكى، ليست النائحة المستعجرة كالنائحة إيه؟ الثكلة. الإنسان يدرك خذلان اللغة له، لكن ما في، ليس عندنا طريقة راديوية إيه ننقل بها المشاعر كلية. رب العزة ولله المثل الأعلى، ماذا؟ الأمر فوق ذلك وبعد ذلك، أكبر من ذلك، ماذا تظنون؟ أكبر من ذلك، يعني ليست مشاعرك وعواطفك وحالتك وجزئيات حاضر عند الله، شيء أكبر من هذا، لا يعبر عنه إيه؟ لا خيال ولا تصور ولا لغة، أكبر من هذا. ومن هنا يطمئن الإنسان حتى إيش؟ ليس إلى عدالة الله فقط، هو العدل المطلق إلا هو، يطمئن إلى إيه؟ كرم الله، إلى رحمة الله. أيها الإخوة، لم تقول لله يوما أريد يا رب أن تفهمني، لست محتاجا أن تقول هذا أبدا، لست محتاجا أن تدافع عن نفسك وتذكر له أنا فعلت هذا لأنني مررت بحالة كذا وكذا وصار عندي تفاعل من نوع كذا وكذا، لا لا لا لا. لست محتاجا، لأنه الباطن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، في الحقيقة هو أقرب إليك منك ويعلم منك ما لا تعلمه حتى أنت من نفسك. لكن القضية، انتبهوا، بعضهم يقول هذا ليس بجديد، لا، الجديد ليس هذا، الجديد إياك أن تحمل هذا على معنى التقاط آلي، أنه يسجل حالتك بموضوعية مطلقة. على فكرة، إذا في شيء موضوعية مطلقة هي عند رب العزة، الإنسان يستحي أن يكون موضوعيا بالمطلق، يستحيل ولا بأي شكل من الأشكال، معروف علميا، لكن رب العالمين، بمعنى هل يمكن لأحد أن يدرك خلفيتي كما هي لا على خلفية أوسع أو أضيق؟ رب العزة، ولا نقول عند الله خلفيات، هو الله لا إله إلا هو الأول والآخر، ولكن يدركها كما هي تماما. تعرفون لماذا؟ ستقول لي خطأ، ينبغي أن يدركها بخلفية أوسع، مع التجوز إيه باستخدام تعبير خلفية في حقه عز وجل، ولا نجوزه، لا أبدا يا أخوان. تعرفون لماذا؟ هذه أنسنة لله. أيضا أنت إيه أسقطت عليه إيش؟ أن يكون محكوما بالخلفيات، هو ليس كذلك أبدا، وإنما كل ما هنالك أنه هو الذي خلق، هو الذي خلقك، وهو الذي أمد أيها الإخوة، والذي يمد حتى هذه الحالة وكل الحالات، خالق كل شيء. وهكذا نستطيع أن نستنبط أيها الإخوة أن العالم الحقيقي والعلم الحقيقي هو علما، علم الخالق، من خلق يعلم. هناك نظرية فلسفية الفيلسوف قبل 300 سنة من أروع ما يكون، لكن لم تجد مكانتها ولم تجد إيش من يبشر بها. هو قال لا علم حقيقيا إلا علم من خلق. قال تعالى ألا يعلم من خلق. فيلسوف عميق هذا الرجل، انتبهوا، كل علم لا يكون إيه ممن خلق هو مدسوس ومشوب أيها الإخوة ومغلوط نسبيا. طبعا نسبيا لسنا من العدميين ولسنا من السوفسطائيين الذين يسقطون إيه مصداقيات العقل والعلم، ولكن هو علم نسبي ومحدود ومشوب. لكن الذي خلق ويخلق لا إله إلا هو ويمارس عملية الخلق بشكل مستمر هو الذي فعلا يعلم علما حقيقيا. فالأمر للأسف نظل هكذا مخذولين، نقول يعلم يحيط كذا، لغة، مشكلة اللغة، ما يسمى بالسمسمة في الإصطلاح الصوفي القديم. على كل حال، ولكن الآن نحن مطمئنون إلى أن الأمر هو أمر أكبر من تعايش وأكبر من استيعاب وأكبر من تعاطف، أكبر من هذا. أمر لم نخبره، لم ولكن لن نخبره، لأنه يخص الواحد وحده أبدا، واحد ما فيش، هو الذي عز وجل بيده ذلك، غيره لا يستطيع ذلك، غيره محكوم بخلفيته ومحكوم بمحدوديته. أنت الإنسان سنعتبر أنك أوسع كائنات هذا الكون، لكن تبقى محكوما بخلفيتك، كل ما دونك محكوم بخلفيته زائد محدوديته بالقياس إليك لأنك أوسع. أما رب العزة لا محدودية ولا خلفيات، انتبهوا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم سألناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفيض علينا كما أفضت على العارفين، وأن تفتح علينا فتوح عبادك الصادقين الواصلين. اللهم نور ضمائرنا وقدس سرائرنا وزدنا علما وفهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حقق بزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدلنا عليك دلالة الصادقين يا رب العالمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والروح والإيمان والتأييد والنصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.